السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طيب احنا في باب نواقض الوضوء. تكلمنا المحاضرة الماضية عن النواقض المتفق عليها ما بين العلماء، وبدأنا في النواقض المختلف فيها، وتكلمنا عن ناقض النوم. النهاردة نتكلم عن الناقض التاني المختلف فيه ما بين العلماء، وهو لمس النساء. طيب، عندنا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. اختلف العلماء في هل لمس النساء يوجب الوضوء؟ يعني لو لمس الرجل المرأة هل ينتقض الوضوء ويجب عليه إعادة الوضوء مرة أخرى؟ سبب الاختلاف إن اللمس في لغة العرب له معنيين. معنى ظاهر وهو لمس باليد، احنا أول ما نقول اللمس يبقى هو اللي بيتطرق إلى ذهنك لمس اليد، والعرب كانت بتستخدمه أيضا لمعنى بعيد، كناية، تستخدمه فيه كناية عن الجماع. هنا عندنا الآية محل الخلاف ما بين العلماء، أو لامستم النساء. هل هنا الآية دي يقصد بيها المعنى الظاهر اللي هو اللمس باليد، ولا المعنى البعيد كناية عن الجماع؟ طيب، بنقول إن العلماء اختلفوا هل الوضوء بينتقض بلمس المرأة، وده اللي ذهب إليه الشافعي. قالك إن لمس المرأة إذا لامس الرجل المرأة ينتقض الوضوء، واستدل بقول الله عز وجل أو لامستم النساء. قالك إن الأصل أو المعنى الظاهر إن اللمس معناه اللمس باليد، طالما حدث التلامس ده يبقى انتقض الوضوء. طيب، أبو حنيفة قال لك إن اللمس المرأة لا ينتقض، لا ينقض الوضوء، يبقى هنا خالف أبو حنيفة ما ذهب إليه الشافعي. طيب، إيه أدلة أبو حنيفة في إن الوضوء لا ينتقض؟ قال لك إن الأصل بقاء الطهارة، الأصل إن طالما أنت متوضية يبقى أنت كده إيه، طاهرة. عشان نقول إن الوضوء انتقض لابد من دليل على انتقاض الوضوء، طبعا هنا دليل قرآن أو سنة، آية أو حديث يقول لنا أن الوضوء انتقض بمجرد اللمس. وبيقول لك ما فيش دليل على كده، ما فيش دليل آية أو حديث على أني لو لمس الرجل المرأة انتقض الوضوء. طيب، واستدل كذلك أبو حنيفة بحديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، بتقول كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. وإذا قام إيه؟ بسطتهما. هنا أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان النبي يصلي وهي معترضة، يعني نايمة أمام النبي صلى الله عليه وسلم كاعتراض الجنازة. عارفين الجنازة؟ الجنازة بتوضع والإمام بيقف قدامها، بتبقى محطوطة كده بالعرض، هي هكذا نايمة والنبي صلى الله عليه وسلم واقف يصلي. فالنبي بيقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن ويركع، ولما يجي يسجد يغمزها، يعني إيه؟ يلمس كده رجليها عشان إيه؟ تضم رجليها، تقوم ضم رجليها، يسجد النبي صلى الله عليه وسلم السجدة الأولى والسجدة الثانية، وبعدين يقوم صلى الله عليه وسلم عشان يجيب الركعة الثانية، تفرد رجليها تاني. سبحان الله، يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعني بتعامل مع نسائه صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا طبعا ده في قيام الليل، خذي بالك ان قيام الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة، يعني ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الواحدة البقرة وآل عمران والنساء. فهي كانت زي ما نقول معترضة بهذه الكيفية، لما النبي صلى الله عليه وسلم يجي يسجد يغمزها فتقوم ايه؟ تقبض رجلاها، تضم رجليها، ولما يقوم يقيم تبسط رجليها مرة تانية، تفرد رجليها مرة تانية. فخدي بالك هنا الشاهد ان هي ايه؟ ان هو النبي صلى الله عليه وسلم عارفه بايه، بينبهها كده بايديه وبيلمس طبعا ايه؟ رجليها. والوضوء ايه؟ النبي ما خرجش بقى من الصلاه ولا قال لها انت كده خليتي وضوء ينتقد، ولا لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وايه تاني؟ برضو حديث رويته امنا عائشه بتقول فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليله من الفراش، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم دي ليلتها وكان نايم النبي صلى الله عليه وسلم بجواره، فبتحسس كده ما لقيتوش موجود جنبها. فالتمسته، التمسته يعني ايه؟ ابتدت بقى تدور كده، تبتدي تحسس بايديها. خدي بالك ان في الزمن ده طبعا ما كانش فيه بقى اضاءه بقى ونور، لا ده هي مصابيح، واحنا اخذنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيامر باطفاء المصباح اللي هو بيبقى طبعا شعله من نار قبل النوم، فما فيش ظلام دامس، وهي بقى عماله ايه تحسس كده بايديها عشان تتلمس اين النبي. فوقعت يداي، ها وهي بتتلمس كده عشان تشوف فين النبي، وقعت ايديها على ايه بقى؟ فوقعت يداي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم اعوذ بك، اللهم اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. طيب بتقول فوقعت يداي على بطن قدمه. خدي بالك ان احنا لما بنكون ساجدين في الصلاة بنسجد على 7 أعضاء، الجبهة اللي هي الوجه اللي هو الجبهة والأنف كده، دي عضو الأول، والكفين 2 3 والركبتين 4 5، وكذلك أطراف أصابع القدم. أصابع القدم وانت ساجدة بتكون في اتجاه القبلة، وبتكوني نصب رجليك يعني موقفة رجليك، رجليك الاتنين القدمين الأصابع في اتجاه القبلة وانتي نصباهم موقفاهم الاتنين جنب بعض، الكعب في الكعب، كعب رجليك اليمين ملاصق لكعب رجليك الشمال، وأطراف الأصابع في اتجاه القبلة والاتنين واقفين منتصبتين بهذه الكيفية. فهي من أمنا عائشة عمالة بتتلمس، وقعت إيديها على إيه؟ على بطن قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو نصبهم في اتجاه القبلة. هنا الشاهد إيه؟ إنها لمست بطن قدم النبي صلى الله عليه وسلم بإيديها وهو يصلي، والنبي لم يتكلم. خدي بالك، لو انتقد الوضوء كان النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ لا، هيخرج من الصلاه، الوضوء انتقد، ما ينفعش الواحد يكمل صلاته والوضوء ايه؟ منقوض. طيب، وهو يقول: اللهم اعوذ برضاك من سخطك. طبعا النبي ساجد وبيدعي الله عز وجل. طبعا هنا بيقول لك، والظاهر هذه الاحاديث بلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم مس عائشة رضي الله عنها وهو يصلي، ولو كان مس المرأة ناقضا للوضوء لبطل الوضوء والصلاة. لو كان مس المرأة ينقض الوضوء لكان كده إيه؟ لا، يعني كده الوضوء هيبطل وكذلك الصلاة هتبطل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كمل صلاته صلى الله عليه وسلم. طيب، الشافعية قالوا لك بالنسبة للأحاديث دي، قالوا لأ، ده لعل النبي صلى الله عليه وسلم وقع التلامس ده من فوق الحائل. يعني النبي بقى كان يعني حاطط حائل، أو أمنا عائشة حاطة حائل على إيديها وهي بتتلمس رجل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ده يعني تأويل في تكلف كما قال الشوكاني، هو مخالف للظاهر. هي هنا أمنا عائشة بتقول فوقعت يداي على بطن قدمي، فين الحائل هنا؟ وهي امرأة مستيقظة من النوم وبتدور على زوجها تلبس حائل، وما وردش كده في الأحاديث، يعني حتى الحديث لم يذكر ذلك. طبعا يعني تأويل فيه تكليف، يعني تفسير ده فيه تكليف ومخالف لظاهر الايه؟ الحديث. ومعنى الآية الصحيح أو لامستم النساء، المراد بها الجماع كما فسرها مين؟ ابن عباس. طبعا انتوا تعلموا ابن عباس ده ترجمان القرآن كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكل تفسير الصحابة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. خدي بالك ان جبريل كان بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي بالقرآن وتفسيره، نزل بالقرآن وتفسير القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. تفسير القرآن ده كله اللي ذكره الصحابة مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جبريل يدارس النبي القرآن في رمضان، والسنة اللي قبض فيها النبي صلى الله عليه وسلم درسوا جبريل في رمضان مرتين القرآن. طبعا هنا المدارسة تشمل القراءة وتشمل التفسير. كذلك ابن عباس أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير القرآن مرتين، فهنا تفسيره ليه وزن، يعني كل كمان تفسير الصحابة مرفوعة كلها للنبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة أخذوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أخذ عن طريق الوحي. فهنا ابن عباس بيقول أو لامست من نساء، مقصود بها الجماع، المعنى البعيد للآية وليس اللمس. وبيقول لك هنا ورد في القرآن الكريم التعبير عن الجماع باللمس في أكثر من آية. شوفي هنا في قول الله عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. هنا المقصود باللمس ايه؟ لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسهن. ما فيش جناح، ما فيش مشكلة ان الرجل يطلق المرأة قبل ان يعني قبل ان يجامعها، يعني هنا مكتوب الكتاب فقط ولم يدخل بها ولم يبني بها، او تفرض لهن فريضة، يعني لسه المهر ما حددوش المهر، ما فيش جناح، ما فيش مشكلة. طبعا هنا مش هيكون اللمس، هنا الآية صريحة في الجماع. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن أو فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، برضو هنا اللمس بمعنى الجماع. كذلك يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. طبعا هنا من قبل أن تجامعهن. وكذلك مريم رضي الله عنها وأرضاها قالت ولم يمسسني بشر. هل هنا معنى الملامسة باليد؟ لا، هنا المعنى البعيد اللي هو الجماع. طيب كذلك في السنة ورد عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت يا ابن أختي، يا ابن أختي، طبعا ده هي بتحدث هنا هشام ابن عروة عن أبيه، قالت عائشة يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكث عندنا. يعني طبعا انتوا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم توفى وعنده 9 من النسوة، فبتقول امنا عائشة رضي الله عنها وارضاها ان النبي ما كانش بيفضل حد فينا على حد، كلنا زي بعض من بقاء عندنا، مكث عندنا يعني البقاء، ان هو ايه يجلس مع زوجاته، وكان قل ما يوم، يعني ايام قليلة جدا، الا كل يوم كان بيعمل ايه، الا ايام قليلة قوي يطوف علينا جميعا، يدخل عند كل زوجة من زوجاته. وكان ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يشوف حالها يسألها، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس، يعني يقترب من كل زوجة من زوجاته من غير مسيس، يعني قد يقبلها قد يلامسها ولكن من غير مسيس، يعني من غير جماع، حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها. والمسيس المقصود به هنا ايه؟ الجماع. لان في رواية تانية قالت كان يأتينا فيقبل ويمس من غير مسيس. يبقى هنا المسيس مقصود بايه؟ الجماع. طيب بالإضافة طبعا لحديث الباب، خدي بالك بالإضافة لحديث الباب إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل إحدى نسائه وخرج إلى الصلاة من غير أن يتوضأ، طبعا لما يقبلها يعني هنا لمسها. طيب طبعا الأحاديث بيقول لك إن الأحاديث تدل على أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ حين لمسته عائشة وهو يصلي. هنا بيقول لك عايزين بقى نفرق ما بين حاجتين مهمين. إيه بقى؟ إن لمس الرجل للمرأة الأجنبية يحرم، حرام إن الرجل يلمس المرأة الأجنبية اللي هي من غير المحارم، يحرم حرام، لأن عندنا حديث ولأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خيرا له من أن يمس امرأة لا تحل له. يعني يضرب كده برأسه بمخيط من حديد، ده يعني عارفين اللي هو بيبقى مدبب كده وحاجة مصنوعة من حديد قوية، يطعن بيها في رأسه، شوف ما مدى الألم اللي يحدث له، خيرا له من أن يمس امرأة لا تحل له، يحرم. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ما مس امرأة لا تحل له، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمس اي امرأة الا المرأة التي من المحارم، لو من محارمه نعم، لكن غير المحارم ما ورد ما مس النبي صلى الله عليه وسلم امرأة لا تحل له. وقال النبي: ولا أن يطعن أحدكم في رأسه بمخيط من حديد خيرا له من أن يمس امرأة لا تحل له. يبقى اللمس حرام ولكن لا ينقض الوضوء. واخدين بالكم ان الرجل يلمس المرأة الأجنبية حرام، انت كده تأثم، ولكن لا ينقض الوضوء. خدي بالك، لان الناس طبعا تلاقيها ايه، تروح لحط حائل كده وتقول معلش يا جماعه انا متوضي، ويروح يسلم على النساء بحائل، يحرم بحائل، لمس المرأة يحرم وعليه إجماع، اللي هي المرأة الأجنبية، المرأة الأجنبية عن الرجل دي يحرم لمسها، وده عليه إجماع من كل العلماء سواء بحائل أو غير حائل. خدي بالك، بحائل أو غير حائل يحرم هذا الأمر. طيب إن لمس امرأة لا تحل له حرام ولكن لا ينقض الوضوء، ليس له علاقة بنقض الوضوء. الوضوء لا ينتقد، ولكن انت اتيت بمحرم، اتيت بمحرم. طيب عندنا ده طبعا الايه، المسألة بتاعت لمس النساء. طبعا الأدلة واضحة، خدي بالك أكثر من دليل عندك في أن مس المرأة لا ينقض الوضوء لكنه محرم. طيب مس الذكر اللي هو العضو، مس الذكر اللي هو الفرج، عندنا حديثين. حديث طلق ابن علي رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رجل: يا رسول الله، مسست ذكري، مس العضو بتاعه، أو قال الرجل يمس ذكره أعليه الوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إنما هو بضع منك. بضع منك يعني إيه؟ يعني جزء من جسمك هتتوضى ليه؟ طيب، وعن بصرة بنت صفوان رضي الله عنها وأرضاه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. طبعا هنا فليتوضأ ده ايه؟ أمر، وقلنا ان الأوامر، أوامر الله عز وجل أو أوامر النبي صلى الله عليه وسلم كلها على وجوب، من مس ذكره فليتوضأ، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن اللي يمس العضو بتاعه أو عضو غيره يتوضأ. طيب هنا طبعا الحديثين ظاهر هما التعارض، النبي في حديث بصرة يأمر بالوضوء، وحديث طلق قال إنما هو جزء من جسمك، يبقى هتتوضى ليه؟ طبعا لما يبقى في حديثين ظاهر هما التعارض زي ما احنا شايفين كده، واحد يأمر والتاني يقر على عدم الفعل، يبقى هنا هيؤدي إلى إني في خلاف ما بين العلماء. طيب الإمام مالك وأحمد والشافعي قالوا إني مس العضو، مس الفرج ينقض الوضوء، طبعا قالوا ان حديث بصرة بنت صفوان واضح في هذا الامر، وقالوا ان حديث طلق ضعيف، وصلهم حديث طلق بس ضعفوه. ابو حنيفة أخذ بحديث طلق وقال لا ينقض الوضوء. واضح كده ان هو لم يصله حديث بصرة. وبعض العلماء ذهب الى النسخ، قالوا ان حديث طلق في اول الاسلام وحديث بصرة في اخر الاسلام. طبعا احنا دارسين مع بعض النسخ، وقلنا ان لما يكون في حديثين ظاهر هما التعارض، أول ما نلجأ إليه هو الجمع، الجمع ما بين الأدلة. وده اللي ذهب إليه الإمام أحمد في إحدى رواياته، وكذلك أبو حنيفة في رواية أخرى له، وابن حزم قالوا إني يستحب الوضوء عند مس العضو. ليه؟ خدي بالك، هنا النبي أمر بالوضوء ثم أقر على عدم الوضوء. ده يدل على إيه؟ إيه اللي درسناه ويدل عليه؟ لما النبي يأمر ثم يقر على عدم الفعل بالاستحباب. ممتازين. تجميع ما بين الأدلة، لأن خدش بالك لازم نعمل بالأدلة كلها. يبقى اللي ذهب إلى أنه مستحب لا ينقض الوضوء ولكن يستحب الوضوء، هو ده الحق في المسألة دي، لأن النبي أمر وبعد كده أقر على الترك، أقر على ترك الإيه؟ الوضوء، يدل على الاستحباب. وطبعا اللي ذهب للنسخ، أولا مفيش دليل على النسخ، النسخ لا يثبت إلا بدليل. فاكرين إحنا أخذنا في الأصول إن النسخ لابد له من دليل، ومفيش دليل على كده. بالإضافة إني لما يكون حديثين ظاهر هما التعارض، أول ما نلجأ إليه نلجأ إلى الجامع ما بين الأدلة عشان نعمل بكل الأدلة. يبقى العلماء اللي ذهبوا إلى الجمع هو ده الإيه؟ الحق في المسألة أصوليا، وإن تعذر الجمع بنلجأ إلى النسخ، بس النسخ لابد له إيه؟ من دليل. فاكرين إحنا أخذنا إن لابد للنسخ من دليل، وما فيش دليل على النسخ. ده النبي أمر وبعدين أقر على الترك، يبقى ده يدل على الاستحباب، وده الحق في المسألة ديت، وده اللي ذهب إليه أحمد في إحدى رواياته، وكذلك أبو حنيفة في إحدى رواياته، وابن حزم. طيب نيجي لعورة الطفل الذي لم يبلغ بعد. طبعا احنا اخذنا علامات البلوغ، لو عندي بنت او ولد هل ده ليه عورة؟ طبعا يعني لم يتكلم العلماء اساسي عن عورة الطفل الذي لم يبلغ بعد. انت دلوقتي لو عندك بنت لسه ما بلغتش، هل ليها عورة؟ ملهاش عورة، بدليل ان انت لسه مفيش فرض عليها الحجاب. انت لما بتيجي تصلي بيجيب لك كده اسدال صغير تلبسه وهي بتصلي. طبعا انتوا عارفين يعني بنأمرهم بالصلاة من 7 سنين وبنضربهم عليها من 10، بس خدي بالك ضربة يعني ايه؟ ضربة صغننة كده، يلا قومي توضي وصلي يلا، واخدين بالكم؟ لان هي غير مكلفه، بتلبس الاسدال بقى، ممكن تبقى ايديها باينه، رجلها باينه، شعرها طالع، خلاص ما بن يعني ما بندقش لان هي مالهاش عوره. كذلك الولد يعني لو هو مثلا العوره بتاعته باينه، طبعا عوره الولد غير عوره البنت، ما بنتكلمش قوي يعني لان هو اساسي مالوش عوره. لكن لما بيبلغ، اول بقى ما تظهر علامات البلوغ، خلاص كده ايه؟ بيبقى مكلف. لابد ان هي ايه، اذا كانت بنت تحتجب، واخدين بالكوا، وتتحجب خلاص كده. طيب بيقول لك لم يتكلم العلماء عن عورة الطفل الذي لم يبلغ، لأن الطفل ليس له عورة قبل البلوغ. طب إيه الدليل؟ قال لك عمرو بن سلمة. عمرو بن سلمة رضي الله عنه وأرضاه، إيه قصته؟ خدي بالك، عمرو بن سلمة ده أسلم، كان صبي صغير يعني لسه لم يبلغ بعد، ولكنه مميز. طبعا احنا خدنا المميز يعني ايه، فأسلم. كان لسه قومه ما أسلموش، طبعا بعد فتح مكة ابتدت طبعا القبائل تذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وتتعلم الدين وتعلن إسلامها. فأبو عمرو ابن سلمة بعد الفتح ذهب، فتح مكة، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه، والنبي صلى الله عليه وسلم علمه الدين، لأن طبعا اللي كان بيسلم كان بيمكث مع النبي صلى الله عليه وسلم فترة، والصحابة يتعلم إيه هو الدين، وشهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، ويتعلم الصلاة والصيام، ويعرف الواجبات اللي عليه والنواهي المفروض ينتهي عنها. فلما رجع أبو عمرو بن سلمة إلى قومه، قال يا قوم إني أسلمت، وابتدى يعرض عليهم الدين فأسلم قوم عمرو بن سلمة. شوفي هنا بيقول لك عمرو بن سلمة، فكنت أؤمهم وعلي بردة لي صغيرة صفراء. شوفي سبحان الله، يعني فاكر كل إيه الوصف الدقيق بتاع، أنا كنت بأمهم في الصلاة وعلي بردة، يعني عارفة إزار كده صغنن، لي صغير صفراء، فكنت إذا سجدت تكشفت عني. لما يجي يسجد تبان العورة. فقالت امرأة من النساء، واروا عنا عورة قارئكم، غطوا عنا عورة القارئ، فاشتروا لي قميصا عمانيا. اشتروا له بقى كده قميص بقى، عشان هو القارئ بقى اللي بيقومهم في الصلاة. فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به. شوفي الطفل اللي لم يم يعني لم يبلغ بعد بيقول إيه، يعني ده أنا فرحت بالقميص ده قوي، بس إيه ده بعد الإسلام، الإسلام ده هو فرح الإيه، هو الفرح الأساسي، هو الفرح الأول. فما فرحت بشيء بعد الإسلام، سبحان الله، فرحي به. فكنت أمهم وأنا ابن 7 سنين أو 8 سنين. وفي صحيح البخاري كان عمره 6 سنين أو 7 سنين، وكان قد بلغهم قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم ويأمكم أقرأكم، وكنت أقرأهم لما كنت أحفظ فقدموني. فكنت أمهم وأنا ابن 7 سنين أو 8 سنين، فقدموه ليكون إماما لهم. طبعا عمرو بن سلمة أسلم قبل قومه وقبل والده، فكان الركبان بيعدوا عليه المسافرين، وكل ما يعدي عليه مسلمين يتعلم منهم القرآن، يتعلم منهم القرآن، فحفظ كثير من القرآن. وبعد كده قومه لما والده بقى ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، رجع. فمن ضمن ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا حضرت الصلاة، لما يأتي موعد الصلاة فليؤذن أحدكم، واحد يأذن، طبعا بيبقى الإيه الأندى صوتا اللي هو صوته طيب، ويأمكم أقرأكم، مين اللي يقوم؟ القارئ اللي بيحسن قراءة القرآن ويحفظ الكثير من القرآن. وكنت أقرأهم، مين أقرأنا؟ مين أقرأنا؟ وجدوا مين اللي معاه القرآن وأقرأهم في القرآن؟ عمرو ابن سلمة. لما كنت أحفظ، هو كان أحفظ أحفظهم، فقدموني، هو ده الإمام بتاعهم. كان بيأمهم إمتى؟ وهو 7 سنين 8 سنين، طبعا ده مميز. فطبعا إحنا بناخد من الحديث ده إن ممكن الطفل المميز الذي لم يبلغ بعد إن هو يأم، بس طبعا ده بنكون بقى معلمينه الوضوء ونواقض الوضوء وكيفية الصلاة، لأن طبعا الإمام هو هنا إيه، لازم يكون يعلم فقه الصلاة وكيفية الوضوء ونواقض الوضوء وكذلك فقه الصلاة، لأن ده هيقوم الإيه، هيقوم الناس في صلاة الجامعة. فإذا كان الطفل لم يبلغ بعد وهو مميز وهو أكثر قراءة في القرآن، يجوز لي إن هو إيه؟ يأم المسلمين، دي ما فيهاش أي مشكلة. بس هنا طبعا الشاهد بتاعنا بقى اللي احنا عايزين نقول إن الطفل ليس له عورة، بدليل إن كانت بيتكشف العورة بتاعته وهو في الصلاة. طبعا تعرفين من شروط صحة الصلاة ستر العورة، ولكن هو عشان طفل هو غير مكلف، ولكن هو في السن ده ممكن يقوم. طيب، رابع ناقد اختلف في العلماء أكل لحوم الإبل. عن جابر، طبعا الإبل اللي هي الجمال يعني، عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. طبعا هنا إن شئت تدل على الإيه؟ الاستحباب، لأن هنا صيغة تمريض، إن شئت الاستحباب، برافو. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال إيه؟ نعم، توضأ من لحوم الإبل. طيب، اختلف العلماء في هل أكل لحوم الإبل ناقض للوضوء أو غير ناقض للوضوء. الجمهور قالوا إن أكل لحوم الإبل ليس بناقض للوضوء. أحمد وابن حزم وتابعهم النووي وابن تيمية قالوا إن أكل لحوم الإبل ناقض من نواقض الوضوء، سواء أكلنا لحوم الإبل مشوية مسلوقة نية، لأن في طبعا ناس بتأكل مثلا الكبدة بتاعت الجمل نية، بأي حال كلناها فهي ناقض من نواقض الوضوء. وطبعا استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الرجل: أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. طيب، الجمهور ذهب إلى أن أكل لحوم الإبل ليس بناقض. طب إيه الدليل؟ قال لك حديث جابر قال، بس هنا جابر بن عبد الله قال إيه؟ كان آخر الأمرين رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ترك الوضوء إيه؟ مما مست النار. طب هو ايه يعني في الاول؟ خدي بالك، النبي في بادئ الامر قال توضؤوا مما مست النار. هنا امر ان احنا نتوضأ بعد ما ناكل اي شيء مسته النار، بس خدي بالك مس مباشر. زي ايه؟ زي مثلا ما بتشوي فراخ او لحمة على الفحم، خدي بالك ان الفحم ده اساسي، هنا بيبقى نار. بالظبط، الحاجات المشوية على النار مباشرة، مش مشوية في الفرن، لا مشوية على النار مباشرة، يعني على البوتاجاز كده او على الفحم. سواء بقى هتشوي بطاطا، هتشوي بطاطس، هتشوي ذرة، ذرة المشوية على الفحم دي، أو فراخ أو لحمة، عيش. قال النبي توضأوا مما مست النار، أي شيء هناكله يكون مس النار مباشرة ده نتوضأ منه. وبيقول لك هنا جابر كان آخر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد كده عمل ايه؟ ترك الوضوء مما مست النار، يعني امر بالوضوء مما مست النار، وبعد كده ورد عنه صلى الله عليه وسلم ان اكل حاجه مستها النار ولم يتوضا. طبعا ده هيدل على الاستحباب فقط، يعني يستحب لينا لو اكلنا حاجه مما مست النار ان احنا نتوضا، ولكن لا ينقض الوضوء، ولكن يستحب لينا فقط. طيب، فالجمهور قال لك هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم امر ان احنا نتوضأ من لحوم الابل، ولكن اتنسخت اكل لحوم الابل زي ما اتنسخ ايه؟ ترك الوضوء مما مست النار، يعني اتغير الحكم، بعد ما كان على الوجوب بقى على الاستحباب فقط، ولا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. طبعا هنا النووي قال بأن حديث ترك الوضوء مما مست النار ده عام، يعم كل شيء مسته النار، ومخصص بحديث الوضوء من أكل لحوم الإبل. يعني إيه؟ يعني لا يتوضأ مما مست النار إلا من لحوم الإبل، لأن إحنا عندنا دليل. أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. وطبعا هنا يعني بيقول لك إن كده يعني إعمالا للنصوص كلها، يعني كل حاجة مما مست النار هناكلها ومش هتنقض الوضوء إلا لحوم الإبل. خد بالك، يعني هنا بقى حاجة عامة وتخصصت، زي مثلا قول الله عز وجل لا قطع إلا أسفى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ده عام، أي حد هيسرق رجل أو امرأة هنقطع إيديه، يعم أي سارق وسارقة، ده كده نص. طب يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا قطع إلا في ربع دينار. طب هنا يعني هنقطع ولا مش هنقطع؟ هنا يعني دي برضو طريقة من طرق الجمع، إن يكون عندنا حديث عام يعم كل سارق وسارقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخصص اللي هيسرق أقل من ربع دينار مش هنقطع إيدي، لأن لا قطع إلا في ربع دينار. طبعا تعرفين الدينار بيوازي أو بيساوي 4 جرام وربع ذهب عيار 24. بنشوف ذهب عيار 24 بكام وبنضربه في 4 وربع، تقريبا 4000 جنيه تقريبا يعني. طيب ربع بقى يعني 1000، اللي هيسرق حاجة ب 900 جنيه، 800 جنيه، 700 جنيه مش هنقطع ايديه. طب ده 1000 بقى وي او 1000، لا في قطع يد، ده اسمه ايه؟ اسمه تخصيص، استثناء، بنستثنى دول. فهنا النووي بيقول لك نفس الحكايه، بيقول لك لا احنا ممكن نجمع، بدل ما نقول ان حصل نسخ نجمع. طب نجمع ازاي؟ قال لك كل ما مسته النار هيستحب فيه ان احنا نتوضأ، ولكن لحوم الإبل يجب فيها الوضوء. وبيقولك كمان حاجة غير كده، أولا الوضوء من لحوم الإبل سواء مستها النار يعني مشوية أو طبخناها سلقناها أو أكلناها نية، بأي طريقة يجب فيها الوضوء، تنقض الوضوء. وهنا شوفي اتضح كلام ابن حزم، قال لك الأمر الوارد بالوضوء من أكل لحوم الإبل إنما هو حكم خاص بها سواء مستها النار أم لا. هنا الوضوء من أكل لحوم الإبل سواء مستها النار أو ما مستهاش النار، هو ده هينتقد الايه؟ الوضوء. كما هي فحكمها خارج عن الاخبار الوارده بالوضوء مما مست النار وبنسخ الوضوء منه. يبقى دي حاجه ودي حاجه. احنا هنا مش بنتكلم على ما مسته النار، لان لحوم الابل سواء مستها النار أو سلقناها، مسيتها النار يعني إيه؟ شويناها، شويناها على الفحم، هتنقض الوضوء. طيب أنا سلقتها هتنقض الوضوء، خدتها عملت بيها كفتة هتنقض الوضوء، الكبدة مش عارفة أكلتها بالطريقة الفلانية هتنقض الوضوء. واخدين بالكم؟ لأن ده لا علاقة له بما مست النار، هي على أي حال هتؤكل هتنقض الوضوء. وده أمر تعبدي، خدي بالك أمر تعبدي محض. واخدين بالكم؟ لأن احنا هنشوف سبحان الله الإبل ليها أحكام خاصة بيها، هتعجبي دلوقتي عشان تعرفي إن هو حكم تعبدي، الله عز وجل يتعبدنا به فقط. لكن هي اللحمة بتاعتها فيها حاجة؟ أبدا فش حاجة، ولكن أمر تعبدي. هتاكل لحوم الغنم، إن شئت توضى وإن شئت لا تتوضى، يستحب لك فقط. طب لحوم الإبل لا هتوضى بأي حال أكلتها على أي طريقة في الطهي، أكلتيها نية برضو هتتوضي، شويتها هتوضى، سلقتها هتوضى. طيب بيقول لك في احكام بقى خاصه بالابل. شوفي في حديث تاني، روايه تانيه لجابر ابن سمره، اتوضا من لحوم الغنم؟ قال ان شئت فتوضا وان شئت، هنا إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم يعني عايز تتوضأ توضأ، مش عايز تتوضأ ما تتوضاش، استحباب. طيب قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل. شوفي نعم فتوضأ، بيؤكد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالوضوء من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم. مرابض الغنم يعني إيه؟ الحظيرة بتاعت الغنم أو أماكن تواجد الغنم أصلي فيها؟ قال نعم. قال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. إيه مبارك الإبل دي؟ الحظيرة بتاعت الإبل أو أماكن تواجد الإبل، لأن خدي بالك إن الإبل معظم الوقت بتلاقيها بتتواجد حوالين الإيه؟ منابع المية، لأن هي بتبرك وتبتدي تشرب مية كتير، لأن طبعا هي بتبقى معدل الترحال، معدل السفر. طب أصلي في الأماكن اللي بتبقى موجودة فيه الإبل؟ قال لا. يبقى نتوضأ من اللحوم بتاعتها لو كلناها. عايزين نصلي، مش هنصلي في الأماكن اللي هي متواجدة فيها. طيب عندنا حديث إن لم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان الإبل فصلوا في مرابض الغنم، يعني ما وجدتوش مكان تصلوا فيه إلا أماكن تواجد الغنم أو أماكن تواجد الإبل، فصلوا في مرابط الغنم، صلوا في الأماكن بتاعت الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح إن الإبل خلقت من الشياطين. خدي بالك ان البشر، آدم عليه الصلاة والسلام وكذلك نحن طبعا أبناؤه مخلوقين من طين، الملائكة خلقت من نور، الشياطين خلقت من النار. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا ان الإبل خلقت من الشياطين. طيب بقية الحيوانات خلقت من ايه؟ لا نعلم، لا نعلم. طيب هل هي عشان خلقت من شياطين يعني فيها حاجه يعني مش هنقدر ناكلها ولا لا؟ ده اخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن طريقه الخلق بتاعتها فقط. ولكن احنا المطلوب مننا ان احنا نتوضى لو اكلنا اللحوم بتاعتها، ومش هنصلي في اماكن تواجدها. طيب ايه تاني الحكم اللي بعد كده؟ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن رهتا من عكل أو قال عرينة ولا أعلم إلا قال من عكل قدموا المدينة، دي قبائل يعني قدمت المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها. الرهط دول طبعا هي بتبقى رهط يعني مجموعة، يعني مثلا حوالي 12-15 واحد كده، دخلوا المدينة وكان عندهم استسقاء. الاستسقاء ده اللي هو بيصيب المرض، بيصيب الكبد، يؤدي إلى التليف ويؤدي إلى تضخم البطن، بيسموه استسقاء. فلما قدموا المدينة على الحال ده بالضبط، التليف الكبدي، النبي صلى الله عليه وسلم أمر ليهم بلقاح، لقاح اللي هي النوق ذات اللبن، أمر ليهم بإيه؟ بنوق، والنوق ديت بتدر لبن، وأمرهم إن هم يخرجوا بره المدينة ويبتدوا يشربوا من أبوالها وألبانها، يشربوا من أبوال وألبان الإبل. وطبعا هم شفيوا، بس طبعا ده بيدل على طهارة أبوال الإبل، انت واخد بالك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بوضوء، ده طهارة الأبوال، وكمان إن ده بيستخدم في التداوي، لأن طبعا هم تم لهم الشفاء بشرب الأبوال والألبان بتاعة الإبل. يبقى الإبل ليها أحكام خاصة بيها. هناكل اللحمة بتاعتها وكلها أحكام تعبدية، هناكل اللحوم بتاعتها، هنتوضأ، أماكن التجمع بتاعتها مش هنصلي فيها ولا هنبات فيها، مش هننام فيها، ويجوز إن احنا نشرب الأبوال والألبان بتاعتها، ولا ينقض الوضوء شرب الأبوال والألبان بتاعتها. سبحان الله، كلها أحكام تعبدية. الألبان والأبوال نشربها لأن ده دواء للمرضى دول، وما فيش انتقاد للوضوء. سمعنا وأطعنا. هناكل لحوم الإبل ونتوضأ بعد الأكل. سمعنا وأطعنا. عايزين نصلي ما نصليش في أماكن تواجد الإبل. عايزين ننام مش هننام في أماكن تواجد الإبل، سواء يعني بتسمى أعطان الإبل أو مبارك الإبل. طيب، تغسيل الميت وحمله. تغسيل الميت وحمله. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل. اللي هيغسل ميت يغتسل. طيب، ومن حمله فليتوضأ. طبعا يعني كل دي أمر من النبي صلى الله عليه وسلم على وجوب الغسل لمن غسل الميت، ولكن الأمر يعني نسخ بحديث من غسل ميتا فليتوضأ. يعني بقى النبي يعني نسخ حديث الغسل من بعد تغسيل الميت بالوضوء فقط بعد ما هنغسل الميت. ثم نسخ هذا الأمر بحديث ابن عباس: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، إن ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. يكتفى بغسل اليد فقط. يبقى الميت بيموت ايه؟ طاهر وليس بنجس. يعني في ناس بتعتقد ان الميت لما يموت كده بيبقى نجس، وياخدوا بقى كل هدومه وكل حاجة جه عليها الميت يغسلوها. لا طبعا، ده اعتقاد باطل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن ميتكم يموت طاهر وليس بنجس. الميت مات طاهر وليس بنجس، فحسبكم، يكفيكم أن إيه؟ تغسلوه. يكفي الإيه؟ يكفي إن إحنا نغسل إيدينا فقط بعد تغسيل الميت، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. يبقى ليس عليكم في غسل ميتكم غسل. لما نيجي نغسل الميت ما عليناش ان احنا نغتسل، خلاص كده. ده كان في بداية الأمر. إن ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا إيه؟ يكفينا ان احنا نغسل إيدينا فقط إذا غسلنا الميت. طيب، النقطة اللي بعد كده، حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيذكر الله عز وجل على كل أحيانه، جالس، واقف، نايم، طاهر، غير طاهر، في حدث أصغر، في حدث أكبر، يذكر الله عز وجل على كل أحيانه، يعني على كل أحواله. طيب، عندنا حديثين تانيين عن قنفذ أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، فلم يرد عليه. النبي كان بيتوضأ، وقنفذ رضي الله عنه وأرضاه ألقى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوءه. فرد عليه بعد ما توضأ، لح النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ رد عليه السلام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. يبقى هنا النبي كره إن هو يذكر الله على غير إيه؟ طهارة. وفي رواية لأحمد: إنما تركته ولم أخشى الفوت. يعني انت ألقيت السلام وانا عارف ان انت هتنتظرني لحد ما اكمل وضوئي وبعد كده ارد عليك السلام. انما تركته يعني ترك رد السلام ولم اخشى ان يفوتني. انت مش بتلقي السلام وماشي، لا انت منتظر. طيب، وعن ابي جهيم بن الحارث قال: اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل. ده مكان، كان في ايه؟ مكان او بير اسمه بئر جمل. فلقيه رجل، في رجل من الصحابة لقى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، ألقى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد السلام. رجل لقى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما النبي عمل ايه؟ راح لحائط، جدار يعني حائط، وضرب بكفي الحائط ومسح وجهه ويديه، يعني تيمم. تيمم النبي، وبعد ما تيمم رد عليه السلام. طبعا حديث قنفذ وحديث أبي جهيم بيدل على كراهة الذكر على غير طهارة، يعني هنا في كراهة على إن الواحد يذكر الله على غير طهارة، لأن أنت هنا رد السلام في ذكر لله اللي هي السلام. خدي بالك ان السلام ده اسم من اسماء الله. فبيقول لك الحديثين دول بيدلوا على كراهة الذكر لان النبي على غير طهارة، لان النبي اكمل الوضوء وبعد كده رد السلام. وفي حديث ابي جهيم النبي تيمم وبعد كده القى رد عليه السلام. طيب، في اجماع من العلماء على نسخ حكم كراهة الذكر الا بطهارة. قالوا لك ان الحديثين دول بيدلوا على كراهة الذكر، ولكن في اجماع على ان طبعا الكراهة انتوا عارفينها معناها ايه، على نسخ الكراهة دي. قالوا لك ان حكم كراهة الذكر على غير طهارة اتنسخ. طيب، ايه الأدلة اللي نسخت الحكم الكراهة ده؟ قال لك حديث الباب، حديث أمنا عائشة، إن النبي كان بيذكر الله على كل أحواله. طيب، وإيه كمان؟ دعاء الجنابة، لما الرجل بيجامع امرأته. خدي بالك هنا طبعا في انتقاد ده، هنا حدث أكبر. بيقول ايه؟ اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. طب ما ده ذكر، اللهم بيذكر الله اهو، وده حدث اكبر. طيب، وايه تاني؟ بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب، ولا يمس الماء. النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للجنابة ليه أحوال، يعني قد يغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وينام، أو قد يتوضأ وينام، أو يغسل يديه وينام، أو لا يمس الماء. لا يمس الماء لا بوضوء ولا باغتسال وينام على الجنابة. وطبعا انتوا تعلموا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول اذكار قبل النوم، واذكار قبل النوم دي فيها قرآن، فيها قراءة سورة الاخلاص وقراءة سورة المعوذتين، وكان بيمسح بيهم جسده، ينفخ فيهم في يده في كفيه ويمسح بيديه جسده. ما دي قراءة قرآن وهو على ايه؟ جنابة، حدث أكبر. طيب، وكمان حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل. ده بقى لما تقلقي بالليل بتقولي ايه؟ طبعا انت ما بتقلقي، انت بتكوني نايمة وبتقلقي، والنوم قلنا ناقض. طب بتقلقي من الليل بتقولي ايه لما بتيجي تستيقظي؟ بتتقلبي، تعارى يعني قلق وبيبتدي يتقلب. فقال: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله، سبحان الله، والله اكبر، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ثم قال: اللهم اغفر لي، او دعا: استجيب له، فإن توضأ وصلى قبل الصلاة. سبحان الله. طبعا هنا ده بيدل على جواز الذكر رغم ان في حدث ايه اصغر، لان طبعا انت نايمة بتنقض وضوئك، ولما بتتعاري يعني بتقلقي من الليل بتقولي الدعاء ده. طبعا ربنا بيستجيب لك، ولو قمتي بقى توضأتي وصليتي قبلت الصلاة. طيب، كذلك في حديث حجة الوداع لما حاضت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج، كل شيء بيفعله الحاج افعلي، غير، استثنى النبي إيه؟ ألا تطوفي ولا تصلي. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن تفعل كل ما يفعله الحاج. طبعا الحاج بيقرأ القرآن وبيذكر الله وبيهلل ويسبح ويلبي الله عز وجل، هو بس نهى عن إيه؟ ما تطوفش بالبيت طواف الإفاضة ولا تصلي فقط لا غير. يبقى إذن الذكر على غير طهارة كان مكروه في أول الأمر، ثم نسخ إلى الإيه؟ إلى الإباحة، إباحة الذكر في كل حال. وده طبعا اللي بتدل عليه الأدلة، بالإضافة طبعا لأدلة كثيرة، ولكن اكتفينا بالأدلة ديت. طب أنا أتوقف لحد كده، لأن هيبقى لينا القيء والحجامة بإذن الله ناخدهم المحاضرة القادمة، ونبدأ في باب المسح على الخفين. طيب، نشوف بقى الأسئلة لو في أسئلة. نعم، خلاص يباح هذا الأمر، متوضية مش متوضية، حدث أكبر حدث أصغر، أنت نايمة جالسة واقفة، في أي وقت اذكري الله عز وجل، يجوز لك هذا الأمر. لو لم يتوضأ بعد مس العضو الزكي تكون صلاته باطلة؟ لا، ما احنا قلنا مس العضو ده لا يبطل الوضوء، ولكن يستحب لك فقط الوضوء بس، لكن لا يبطل الوضوء، وبالتالي لا يبطل الصلاة. لو واحد حد مس العضو بتاعه أو عضو غيره ده لا يبطل الوضوء، ولكن يستحب لك فقط الوضوء، يستحب لك، إن فعلتي لك أجر، إن تركتي لا تأثمي، ولا ينتقد الوضوء. إيه كرش الجمل اللي هي أي حاجة في اللحوم، كل دي لحوم، كبدة الجمل، مش عارفة إيه تاني، كرش الجمل، العكاوي بتاعت أي حاجة تخص اللحمة بتاعت الجمل دي كلها يتوضأ منها. لا، بيبعدوا عن أماكن الإبل، الإبل دي بتتحط في أماكن قريبة من المية ويبعدوا عنها. هي بس أماكن تواجدها يا بنات هي بس اللي يحرم إن إحنا نبات فيها وعندهم معاهم، أو إن إحنا نصلي فيها. لا، هي بتبقى موجودة، هما بعيد وقاعدين يعني قاعدين معاها في نفس المكان. لا، واخدين بالكم؟ مكان تواجدها نفسه. لو سمحتي، بعد لو بعد الوضوء واحد داس على أرض الحمام برجله غلط، ليه هينقد؟ ليه؟ إلا إذا كان في نجاسة، ومش الوضوء هينتقد. يعني افرضي إن في نجاسة في بول في الأرض بتاعة الحمام، وأنا اتوضيت وبعد كده رجلي جه عليها بول، هل ده ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، بس هيلزمك إن أنت تغسلي رجليكي، لأن مش من نواقض الوضوء إن النجاسة تيجي على رجليكي. آه طبعا، ما هي اللحمة دخلت مع الرز يا سحر. أنت دلوقتي بنعمل كفتة، ليه كفتة الرز دي؟ مستخدمين اللحمة والرز، ما هي اللحمة دخلت أهي، طالما في لحمة يبقى هتنقض الوضوء. والأمعاء، كل الأجزاء، ما دي لحوم يا بنات، دي حاجة لحم. اللي مش هينقض الوضوء الأبوال والألبان، دي لا تنقض الوضوء، الأذوال والألبان، الأبوال والألبان ده لا ينقض الوضوء، لكن الأمعاء كل دي تعد من اللحوم بتاعتها. لو أنا متوضية وأكلت لحم الإبل ولسه متوضية، أتوضأ تاني؟ أه طبعا، تنقض الوضوء. أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم، ناقض. طيب، مس العضو الطفل سواء كانت ولد أو بنت، يستحب لك الوضوء ولا ينقض الوضوء؟ مش إحنا قلنا مس العضو، أو مس إذا مسست عضوك أو عضو غيرك، هي نفس الحكم، الوضوء لا ينتقد، ولكن يستحب لك فقط الوضوء. من تعرض لمصافحة من أهل زوجة مضطرة طبعا تأثم، مفيش حاجة اسمها اضطرار، مفيش حاجة اسمها اضطرار يا بنات، ولا بحائل ولا الكلام ده كله، ده يحرم، حرام، هتأثمي، ده عليه إجماع. هل المرأة تأثم كما يأثم الرجل في مس الغير طبعا يحرم يا بنات، حرام، حرام. مس لحم الإبل، لا، لحم الإبل مش نجس، لكن أكله يبطل الوضوء، شيء تعبدي، سبحان الله. ليه يعني مش هيكون طاهر ليه؟ ويا بنات، والحمام فيه إيه؟ الحمام ما فيش فيه حاجة، إلا لو كان هو فيه بول في الحمام عندكم، يعني الأرض الحمام الأولاد عندكم كده منجسينها وحاطين بقى يعني فيها بول وبراز الأرض، يعني إحنا معتادين للنظافة، يعني لو الأرض نظيفة ما فيهاش نجاسة خلاص، هي الأرض مش هتتنجس إلا بوجود بول وبراز، ده اللي ينجسها، لكن فيما عدا ذلك هي أرض طاهرة مفيش فيها حاجة. لا، في تهاون، يعني ممكن يبقى في بول وبراز في الارض بتاعت الحمام، في بول وبراز، خلاص احترزي لامرك. طيب افردي الثوب تنجس، اغسلي الثوب، اغسلي الطرف بتاع الثوب ده اللي جه عليه النجاسه، لكن الوضوء هينتقد؟ لا، الوضوء لا ينتقد، ده ليس من نواقض الوضوء يا بنات. طيب، وتقول دول اهلي؟ لا يا بنات، يحرم. اهل الزوج زي مين؟ اهل الزوج، بص يا بنات، اهل الزوج لو حماكي ابو زوجك ده من محرم من محارمك. خلاص طالما تزوجتي ابنه يبقى هو من محارمك، هتسلمي عليه، هتقعدي قدامه من غير حجاب، دي ما فيش مشكلة فيها. لكن اخو الزوج لا يحرم، ده اجنبي عنك. ابن عم الزوج يحرم، اجنبي عنك زيه زي بقية الرجال، يلزمك غض البصر، ويلزمك لو اتكلمتي معاه تتكلمي بدون خضوع بالقول ولا ضحك ولا سلام. البنات ما فيش حاجة اسمها سلام باليد، ممكن تلقي السلام فقط، لكن تسلمي بالإيد يحرم. وإزاي تسمحي لحد يلمسك؟ يحرم هذا الأمر، ده الأجانب عنك. لا أنت لا تتهوني. خلاص بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ يا جماعة، يحرم، حرام، عرفت إن حرام ومش هسلم. بس خلاص ما يعني ما الحمو الموت، هي أمانة نزلت لك أهو، الحمو الموت. الحمو طبعا اللي هو أقارب الزوج، لأن دول يعني اللي الواحد إيه ممكن يعني الناس تتساهل، خاصة لو بيوت عائلات تتساهل مع أقارب الزوج، أخو الزوج بقى سلفك مش عائل. لا هو رجل أجنبي عنك، ما ينفعش طالما الزوج مش متواجد إن يدخل عليكي، أو إن هو تضحكي معاه أو يضحك معاكي أو يسلم عليكي أو ياخد منك حاجة أو تتهاوني معاه بقى الضحك الهزار، ما ينفعش يا جماعة، ده أجنبي عنك. وقال النبي الحمو الموت، ده يؤدي إلى الهلاك، لأن الناس كتير بتتساهل في هذا الأمر، وهذا الأمر يحرم، قد يؤدي إلى مصائب كثيرة. طيب معلمتي أولاد إخوات زوجي شباب، لا طبعا أولاد أخوات زوجي، لا ما ينفعش يا حبيبتي، دول برضو يعدوا من قرايب الزوج اللي هم الحمو الموت. طالما الولد بلغ انتهى، لا هسلم عليه ولا هزر أمامه إلا بالزي الشرعي، ولا وهغض البصر عنه، ما ينفعش أتكلم معاه بطريقة فيها لين أو خضوع بالقول أو فيها ضحك، كل ده يحرم يا بنات، ده أجنبي، ومفيش بقى أنا اللي مربياه وأنا اللي كنت مش عارفة إيه، لا الكلام ده يا بنات يعني كلام العوام. لكن أنت بقى طالبة علم دلوقتي، بتتعلمي العلم عشان تطبقي، تتعلمي العلم عشان تطبقي، أمال إيه بقى فايدة العلم اللي اتعلمتيه اللي أنت تطبقي ما علمتي؟ لا يحرم هذا الأمر. طب إيه تاني؟ جد الزوج، ده حلو السؤال ده، خدي بالك ان كده يعني الاب ابو الزوج وما على، وما على يعني ايه؟ الاب اب الاب اب كل دول كده، لا دول من المحارم، دول من المحارم. لا التهاون ده ما ينفعش يا بنات، التهاون ده ما ينفعش، لا اختلاط ولا هزار ولا ضحك ولا كلام من ده، كل ده يحرم. بص يا بنات، اصل يعني كده طبعا هيبقى فيه اختلاط يا خديجه، لازم تراعي بقى المحاذير. اولا غض البصر، لازم الكل يغض البصر، ما تقوليش انا منتقبه. طب هو اخو زوجك او زوجك باصص ليه زوجه سلفتك؟ ما هو ما ينفعش برضه، لان كده ليس في غض بصر، لازم يبقى في غض البصر. وبعدين كمان يبقاش بقى في خضوع في القول، يعني لا ضحك ولا هزار ولا كلام من ده. طبعا الافضل ان ده بيبقى لوحده ده لوحده، نساء لوحدها ورجال لوحدها، والنساء تاخد راحتها، لكن الجلسات المشتركه او المختلطه دي لا، دي كده هيحرم. طبعا تغطي وجهك لو منتقبه، امال ايه يا بنات؟ وانت قدام اخو زوجك ولا البالغين من اهل زوجك بترفعي النقاب، هما دول محارم ليكي؟ دول ليس بمحارم لك، دول اجانب عنك. عم الزوج وخاله، لا لا، عم الزوج وخال الزوج لا لا، دول يعدوا من الاجانب، هو ابو الزوج وابو ابو الزوج بس، دول كده اللي يبقوا محارم ليكي. لكن عمه وخاله، ده عمه وخاله هو، مش عمه وخالك انتي، لا. لو اصغر منك بكتير بكتير، اصغر منك بستين سنة مثلا، لا ولا يجوز هذا الامر، طالما بلغوا انتهى. احنا بنات بقى مش عايزين نقلد الناس اللي هي يعني سبحان الله اللي تقول لك انا اللي مربياه وانا اللي، لا ما فيش كده يعني. دي طبعا يعني زي ما بنقول اسباب واهية. لا عم الام، لا عم الام ده يعتبر من المحارم، خدي بالك. عم الام، خال الام، لانه يعتبر خالك، واخده بالك، ويعتبر عمك. عم امك ده يعتبر زي عمك بالظبط. واخدين بالكوا يا بنات؟ خال الام خالك، لان الاخوال فيما عالوا والاعمام فيما عالوا. طيب ايه تاني؟ لا مفيش حاجة اسمها عازل، مفيش حاجة اسمها عازل يا دينا، مفيش حاجة اسمها عازل ولا احط البس جوانتي ولا احط حائل، كل ده يحرم. انتوا يعني انتوا بنات يعني، يعني مثلا دلوقتي انا لو منتقبة، يجوز بقى ان هم منتقبة يعني كل جسمي متغطي، يجوز بقى ان حد يجي يحضني ويجي يقبلني مرسى حائل اهو؟ مينفعش الكلام ده يا بنات، ده يحرم، ده عليه اجماع من العلماء. انا 32 سنة، خال امي وعمها يحرموا عليا؟ يا حبيبتي، ايوه يا راجل، ما الخال فيما علا والعم فيما علا، كل دول يعدوا من المحارم بتاعتك. اللي يجوز دكاترة البنات لا لا لا يا بنات، ده لا يجوز. ايه بتقول لي هل يجوز لدكاترة البنات ملامسة المريض اثناء الكشف لانه من الضروريات؟ مين الضروريات بقى؟ اولا في دكاترة كتير رجال، فين الضرورة هنا؟ لا طبعا لا يجوز للمرأة المسلمة انها تفعل هذا الامر. يا بنات الدكاترة مليانين الرجال، راجل يروح للراجل، ايه اللي يوديه للمرأة؟ ده مش ضرورة يا سلمى. لا ابن عم الام، لا هل انا ابن عمي كده محرم ليا؟ لا طبعا ابن عمي مش محرم ليا، ده اجنبي عني، لكن عمي لا ده محرم ليا، يبقى هي محرم لبنتي كمان، واخده بالك، محرم لبنتي كمان، لكن ابن عمي لا ده اجنبي عني، اجنبي لبنتي كمان، لان يجوز انه يتزوج. خدي بالك ابن عمك ده هيجوز ان يتزوجك، وكذلك ابن عمك يجوز ان يتزوج بنتك، مفيش حاجه تمنع على فكره. ما ترفعيش ايديك يا دينا، قولي ان انا ما بسلمش. الحمد لله كان قلبي سيقف. ليه؟ عم امي اصله عم زوجي ايضا. سبحان الله، عم امي وعم زوجي. طب خلاص ده كده مفيش مشكله. أصبح من الإخوة ملتزمين يروحوا لدكتور أسنان ويخلوا دكتورة أسنان. يعني يا بنات يعني دلوقتي يعني خاصة طب الأسنان ده، أولا المرأة قد لا تبرع في طب الأسنان، يعني في فعلا بعض حالات في طب الأسنان خاصة بقى يعني عارفين خلع زي مثلا ضرس العقل، يعني فعلا بالتجربة المرأة الدكتورة ما بتقدرش على خلع ضرس العقل ده أبدا، وقد تسبب مشاكل. يعني في كتير يجي تخلع لهم فعلا، تخلعه مع الفك، يطلع لحم معاه مع الفك، أو تيجي تخلع مش قادرة تخلع، مفيش قوة لخلعه. لا دي خلاص معلش بننصحها، لا معلش روح الدكتور، لأن كده الحالة مفيش دكتورة تقدر تقوم بالعمل ده. لكن رجل يروح لامرأة ليه بنات؟ لا طبعا. هو فعلا مفيش، بس والله ابتدى ينتشر بس قليل، يعني ابتدى ينتشر، يبقى فيه جراحات نساء بس في بعض العمليات يعني، بس طبعا قليل. خلاص هنعمل ايه؟ دي هنا حالة اضطرارية لو فعلا اضطرينا لهذا الأمر، لكن فيما عدا ذلك لا. لكن مثلا نقول مثلا في دكتورة جراح، هل مثلا يبقى الرجال يروحوا لها؟ لا طبعا، دكاترة الرجال الجراحين مليانين. أنا متجوزة ابن عم أمي، طبعا يجوز هذا الأمر، أو ابن خالة أمي، ممكن برضو في يعني قريبة ليا متجوزة ابن خالة أمها، طبعا يجوز. طب لو شغلي في معمل تحاليل وانا مجبره اسحب من الرجال والنساء وساعات بلمس ايديهم، لا حاولي ان انت تاخدي النساء فقط، ما يجوز هذا الامر يا سلمى، يعني انا ما اقدرش ابدا اجوز لك هذا الامر، يعني لاني يعني بصي المفروض الحاجات دي يعني الرجال في يعني في رجال كتير يكفوهم، واخد بالك؟ لكن مثلا في ساعات بتبقى معامل كلها رجال، والمرأة تقعد تدور على معمل مثلا، او واحدة تاخد هي العينة او كده ست، ممكن ما تلاقيش. لكن الرجال، لكن بالنسبة لك انت لا، هتاخدي للرجال ليه؟ بصي اللي لم تجدي غيره، هل يعني مثلا انت دلوقتي ما فيش دكتورة نساء؟ خدي بالك في بتبقى طبعا حالات حرجة، بتبقى في حالات حرجة فعلا النساء ما بتقدرش انها تقوم بيها، ولكن لو في نساء يكفوكي لا طبعا تروحي للنساء. ما هو أصل سبحان الله، هو طبعا يعني الأزواج طبعا بيبقوا مش حابين طبعا يا بنات، يعني انت بالذات ضرس العقل فعلا يعني عن تجربة النساء ما بتقدرش عليه. فطبعا انت لو منتقبة انت بتبقي لابسة بيسموها ايه، بندانة اللي هي الطويلة دي، فبترفعيها لحد الفم بتاعك لفوق، وبتنزلي يعني النقاب بترفعيه من فوق، يعني بحيث ان هو بس البق اللي كان بيبقى باين، بس الفم بس اللي باين، واخده بالك؟ فيعني دي يعني بتبقى ضرورة شوية، لان فعلا الدروس ديت ما انا ما وجدتش بصراحة يعني نساء جيدين في خلع الدروس دي، يعني فعلا قد تسبب بعض المشاكل يعني. ولو يعني عرفتي ان في طبيبة كويس طبعا دي اللي افضل لك، لو شكروا لك فيها وقال لك لا دي كويسة وكده خلاص، لو هي عن تجربة، لكن طبعا ما تغامريش لو هي مش عن تجربة، لان فعلا ما بيبقاش عند المرأة قوة في خلع خاصة الضرس ده، ما فعلا ما بيقدروش سبحان الله. فيعني ربنا يا رب، زي بقول لك يعني انت يعني فعلا انت ممكن يعني هو بس الفم اللي يبان فقط لو انت منتقبه، يعني ارجو المذاكره اول باول. انت شايفين طبعا باب النواقض فيه خلافات، فلازم يتذاكر كويس. بصي ما احنا بنقول اهو يا دينا، في الاسنان، في دكاتره خاصه في بعض خدي بالك الاسنان تخصصات، مثلا القلب في دكاتره بيبقوا الجراح، انف واذن لسه ما زال انف واذن وحنجره برضو ما بيبقاش فيه ده لحد دلوقتي دكتوره، معظمه بيبقوا دكاتره خلاص. لكن لو بتتساوى المهارة، او انت مش محتاجة مهارة، في بعض يعني حاجات ما بتبقاش محتاجة مهارة، يعني الولادة والنساء كل ده مش محتاج بقى يعني حاجة، الدكاترة النساء كتير جدا في المجال ده مش محتاجين لدكتور ولا حاجة. لو الحالة بقى مستعصية او حاجة جراحة وما فيش فعلا دكتورة تقوم بالامر، خلاص بنضطر ان احنا ده اضطرار بقى، ده حاجة تانية. لا هو طبعا الامتحان يعني الاحتمال الاكبر ان هو يكون بعد رمضان ان شاء الله، يعني بعد ما تعيدوا كده ان شاء الله، لان احنا لسه امامنا باب المسح على الخفين، وعندنا التيمم، وعندنا باب الغسل والحيض والنفاس. فطبعا يعني ربنا ييسر حالنا. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.